إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 25 بعد 700 من دروس التفسير، وهو بإذن الله تعالى 33 من تفسير سورة الإسراء، حيث الكلام على الآية 70 وما يليها من آيات، حيث يقول الله تبارك وتعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. يوم ندعو كل أناس بإمامهم، فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. الآية الأولى تأتي في سياقها بعد أن ذكر ربنا تبارك وتعالى قصة بداية البشرية حينما خلق آدم وأمر الملائكة أن تسجد له، وكان من جراء ذلك أن ظهر تكبر إبليس عليه لعنة الله، فقال لربه: أرأيتك هذا الذي كرمت علي، لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. واستمرت الآيات وسبق وأن ذكرناها، وحاولنا قدر استطاعتنا أن نتدبر الآيات وأن نعي شيئا من مراد الله تبارك وتعالى في بيان هذه الآيات. ثم تحدث سبحانه وتعالى عن نعمه، أو عن بعض نعمه التي أنعم بها على الجنس الذي كرمه. وهنا جاء الكلام جليا بعد أن تحدث عن شيء من التكريم، فعقب على ذلك كتذييل وقال: ولقد كرمنا بني آدم، بعد أن ذكر ما سبق. وما سبق لا يقع تحت الحصر، وإنما ألوان التكريم التي كرم الله بها الجنس البشري لا تقع تحت الحصر. فذكر رب العالمين شيئا مما كرم به هذا الجنس، والقرآن الكريم مليء بأنواع من الكرامات، ولكنه هنا قال: ربكم الذي، ربكم يا بشر، ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا أنتم، لأجل ابتغائكم، لتبتغوا من فضله، إنه كان بكم، بكم أنتم رحيم. كل هذا تكريم حينما يخاطبك رب العالمين دعك من أنه سبحانه وتعالى قد أنعم عليك بهذه النعم، كونه يخاطبك، كونه يكلمك، كونه ينزل كتابا ويرسل إليك أنت رسولا ويقول لك ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما، وإذا مسكم مس، مجرد مس، مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. واستمرت الآيات ثم قال في عقب ما ذكر سبحانه وتعالى ولقد، اللام المعطئة للقسم، يقسم ربنا سبحانه، وقد التي تفيد التحقيق، ولقد كرمنا بني آدم. الفعل كرم المشدد هنا أو يقال عنه الفعل المضاعف، المقصود به أنه سبحانه جعلكم ذوي كرم، هذا هو المقصود. كلمة كرمنا تضعيف للفعل كاروما الذي لا يتعدى، وإنما هو فعل لازم، كاروما الشيء يعني نفسه، فأصبح نفيسا شريفا. بعض الناس يظنون أن كلمة كذا كريم دليل على أنه مكرم يعطي، وينكرون على من قال رمضان كريم، هذا خطأ. فكلمة كريم كما قال سبحانه رزق كريم، مقام كريم. الكرم المقصود به هنا من الفعل كرم يعني نفسه وشرف، فأصبح ذا شرف ذا كرم. فمعنى الكرم هنا كما يقول ابن عطية ليس المقصود به كرم المال في العطاء، وإنما كمال الصفات، كمال الصفات التي تليق بهذا الموصوف، كمال الصفات التي تليق به كموصوف مخلوق. ولذلك قال ربنا تبارك وتعالى إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين. لماذا كان جبريل كريما؟ لأن جبريل قد اتصف بمجموعة صفات جعلته كاملا في جنسه، له صفات الكمال في جنسه. وحينما نقول صفات الكمال لا يذهبن بك الوهم أننا نشركه مع الله في صفات الكمال معاذ الله، بل نقيد ونقول في جنسه كمخلوق، كمال الصفات في المخلوق. ولذلك كان محمد صلى الله عليه وسلم كاملا صلى الله عليه وسلم في باب النبوة والرسالة، كاملا في جنسه عليه الصلاة والسلام. وكذلك جبرائيل إنه لقول رسول كريم ذي صفات جعلته كاملا في نوع أو في جنسه، كريم ذي قوة. وضح وفصل الكرم أو شيئا منه، فقال سبحانه وتعالى ذي قوة عند ذي العرش مكين، صاحب مكانة عند ذي العرش، عند ذي العرش مكين، مطاع ثم، مطاع في الملأ الأعلى، يأمر فيطاع، لأنه لا يأمر من عند نفسه، وإنما جبرائيل يأمر بأمر من؟ بأمر الملك سبحانه وتعالى. ذي قوة عند ذي العرش مكين، مطاع ثم أمين، وما صاحبكم بمجنون عليه الصلاة والسلام. حينما تأتي بالقيس لتقول إني ألقي إلي كتاب كريم، هذا الكتاب نفيس شريف في بابه، لأنه كتاب افتتح بماذا؟ إنه من سليمان، فعرفت المصدر، لم يكن كتابا مجهلا، مصدره مجهول، بل إنه جاء من الملك سليمان عليه الصلاة والسلام، إنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ذكر فيه اسم الله سبحانه وتعالى، ثم ذكر المراد منه ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. إذا لما نظرت إليه فوجدته كتابا كاملا في بابه، نفيسا شريفا في صفاته، لم يأتي الرسائل التي يبعث بها بعض الملوك وتكتب بلغة دبلوماسية، لغة دبلوماسية لا تعرف ظاهرها من باطنها، وإنما هو كلام صريح ليس كلام السافة الذين تمتلئ أفواههم بالماء ولا يدري المستمع ماذا يريدون أن يقولوا، ماذا يريد الواحد منهم أن يقول كلاما كثيرا. وكما نسمع بعض الدبلوماسيين أو السياسيين يتكلمون بالساعة، وأنت في النهاية ما عرفت ماذا يريد هذا، ماذا يريد أن يقول، يمتلئ الفم بالماء ولا تدري ما يريد أن يقول. هذه صنعة، صنعة احتراف بحيث لا تستطيع أن تمسكه. لكن الرجل الذي ينطق بقال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم وينطق بالحق، كل كلمة كل حرف واضح، هو واضح في كل شيء، كلامه لا يحتمل معنيين، وإنما لا يحتمل إلا معنى واحدا، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، كلام واضح. ولذلك قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم، بعد يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون، إلى آخر القصة. إذا الكرم المقصود بالكرم هنا أي جعلناهم ذوي كرم بمعنى الشرف والمحاسن الجمة، فهذا في تفسير معنى كلمة ولقد كرمنا بني آدم. فما هو التكريم الذي كرم الله عز وجل به بني آدم؟ جاء في كتب التفسير وعنها أنقل سريعا بدون أن أنسب القول لقائلي، لأنها كلمات كثيرة جدا حتى لا أطيل على حضراتكم. قالوا مظاهر التكريم على سبيل المثال للحصر، بعضهم قال التفضيل بالعقل، والبعض قال بالنطق البيان، والبعض قال تعديل القامة وامتدادها، والبعض قال بالمطاعم والملذات، والبعض قال بحسن الصورة، والبعض قال بجعل محمد عليه الصلاة والسلام منهم، والبعض قال بالتسويف على غيره من المخلوقات وتسخيره له، والبعض قال بالخط الكتابة، والبعض قال باللحية للرجل والذؤابة للأنثى، والبعض قال بأكله بيده وغيره يأكل بفمه، الحيوانات تأكل بأفواهها أما هو فيأكل بيده مكرم. وقال البعض بخلق آدم بيد الله سبحانه وتعالى، وقال البعض بتدبير أمر المعاش والمعاد. وابن عطية بعد ذكري لهذه الأمثلة السابقة قال ولكن ذكر أن من الحيوان ما يفضل بنوع ما ابن آدم، يعني يتفضل على ابن آدم بنوع ما، كجري الفرس وسمعه وإبصاره وقوة الفيل وشجاعة الأسد وكرم الديك. لا أدري أنا كيف كان الديك كريما يعني، أو كلام ينقل. قال وإنما التكريم والتفضيل بالعقل الذي يملك به الحيوان كله، يعني ابن عطية يرجح أن التكريم والتفضيل كان بالعقل الذي يملك به جميع الحيوانات، يملكها الإنسان وسخرت له بعقله، وبه يعرف الله سبحانه وتعالى ويفهم كلامه ويصل إلى نعيم الله سبحانه وتعالى. عبارته بالعقل الذي يملك به الحيوان كله وبه يعرف الله ويفهم كلامه ويوصل إلى نعيمه. كلام كثير كما رأيتم، وكل ذلك على سبيل أمثلة وليس على سبيل الحصر، ولكننا نستطيع أن نقول كلمة في هذا الشأن في بيان التكريم نجمع بها بين هذه الأقوال، وقد نزيد أو ننقص حسبما يأذن ربنا سبحانه وتعالى. الذي نريد أن نقوله إن آدم عليه السلام فضل بشيء عجيب، كل شيء خلق من المخلوقات بكن فكان إلا آدم خلقه بيده، إذن هذا تكريم ما بعده تكريم. ولذلك قال للملائكة اسجدوا فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقال له ساجدين. فإذا هنا أمران، الأمر الأول أنه خلقه بيديه سبحانه وتعالى، ولذلك قال ما منعك لإبليس، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. إذن التكريم موجود هنا أنه خلق بيدي رب العزة جل وعلا، وذي منقبة غير موجودة لمخلوق من المخلوقات التي فضل عليها أو كرم كرم آدم، ونتحدث عن آدم هنا، لكن الآية تتحدث عن تكريم الجنس ككل، وسنوضح الفرق بين الأمرين. فقال ولقد كرمنا بني آدم، فتكريم بني آدم أن أصله الأول آدم خلق بيدي رب العزة جل وعلا. ولذلك لما جاء في الحديث أن يوسف أوتي شطر الحسن، بعض الناس يقولون شطر حسن الكون، هذا خطأ، وإنما شطر حسن من؟ آدم، فإن آدم كان أجمل البشر وأكمل البشر لأنه خلق بيدي رب العالمين سبحانه وتعالى، فلا يتصور أن يكون هناك من هو أجمل منه. فكون يوسف أوتي شطر الحسن يعني شطر حسن من؟ الحسن المعهود، شطر الحسن الألف واللام للعهد، حسن آدم أبيه عليه الصلاة والسلام، فلقد كان أجمل البشر عليه الصلاة والسلام، وكان نبيا مكلما ونبيا معلما. فإذا هذه منقبله أولا، ثانيا نفخ الروح فيه. إذا معنى ذلك أن آدم عليه السلام وبنوه اشتركوا معه في هذا الأمر، أنه من عنصرين، عنصر أرضي وعنصر سماوي، نفخت فيه الروح، والروح هذه مملوكة لله ومخلوقة لله عز وجل، ولكن ما سرها نحن لا ندري. يسألونك عن الروح كما سيأتي، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فالروح التي نفخت في آدم جعلت لآدم مكانة، جعلت هذا الطين الأرضي له مكانة ثانية، مكانة. فإذا هنا سر التقاء الطين بالروح، ثم خلقه سبحانه وتعالى على هيئة مكرمة، هيئة مكرمة، وقال وصوركم فأحسن صوركم، وقال سبحانه ولقد خلقنا الإنسان في أحسن، أحسن أفعل تفضيل، أحسن تقويم. وقال يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. ما غرك بربك الكريم، الكريم الذي جعلك مكرما سبحانه وتعالى. فهنا نجد أن الإنسان خلق على سمت غريب، الحيوانات التي تشاركه في يعني الإيجاد نعمة يشترك فيها كل الموجودات، ولكن الإنسان يختلف في هذا الإيجاد لأنه خلق على سمت معين. فإن كان الجماد مخلوقا وموجدا فإن النبات يرتفع عليه درجة، لأن النبات فيه شيء من الحياة، فمرتفع درجة النبات على الجمادات. ثم الحيوان ارتقى درجة أعلى من درجة النبات، لكن الإنسان أعلى من كل هؤلاء. ولذلك نجد أن الإنسان قامته معتدلة، الحيوانات تسير على بطنها، فمنهم من يمشي على بطنه، ومنهم من يمشي على رجلين، ومنهم من يمشي على أربعة، وهناك من يمشي على أكثر من ذلك بكثير، ولكن الإنسان يسير على قدميه مرتفع القامة. ورب العالمين خلقه وجعل له توازنا، توازن تسير على الأرض متوازنا بقدمين اثنتين. لو صنع تمثال على شاكلتك، اللي معاه اولاد صغيرين لو سمحت، لو انسان، لو وجدنا تمثالا على نفس هيئة الانسان، يحتاج صانع التمثال الى ان يجعل له قاعدة ترتبط بقدميه حتى لا يسقط، لأنه لا يستطيع على هذا الشكل أن يقف عند الجهاز اتزان. ولذلك يفعل الإنسان أشياء عجيبة، يرفع رجلا ويقف على قدم واحدة. ومن الممكن أن تجد الإنسان في السرك يقوم بأعمال بهلوانية ويقف على مشط قدم واحدة أو على بعض الأصابع. هذه أشياء لا توجد إلا عند الإنسان صاحب الاتزان، عنده اتزان. خلق خلقا مسوى، صوركم فأحسن صوركم. أضف إلى ذلك أنه كما جاء عن السلف، ابن عباس بالذات يأكل بيديه، الحيوان يأكل بفمه، يشرب بفمه، لكن الإنسان تجد يبحث عن النظافة. إذا أراد أن يقضي حاجته لا يفعل كما يفعل الحيوان، وإنما عنده حياء ويبحث عن النظافة وينظف نفسه، يرتدي ملابس ويستر عورته، ليس كالحيوان، وإنما مكرم، مكرم في طعام، يأكل بيده، يأكل بالأصابع، وأصابع اليد خلقت بطريقة معينة. لو أصابع اليد خلقت بدون عقل، تصور لو لم يكن لك عقل، عقل، وإنما كانت الأصابع هكذا، ما قامت الحضارة البشرية، لأنك مخلوق من أجل أن تستعمر الأرض كما قال واستعمركم فيها. فأنت لكي تؤدي حق العمران وحق الخلافة في الأرض خلقت على هيئة وعلى سمت يعينك على ذلك. ولذلك اسمع، من أنواع التكريم أن الكون كأنه خلق لك، بدليل خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فقال لها وللأرض ائتيا، ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. إذا هيأ لك الكون وأعد الكون لك قبل مجيئك، خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء، خلق لكم، لكم، لكم أنتم قبل أن توجدوا، فهيئت الأرض وهيئ الكون وهيئت الشمس وهيئ القمر، كل شيء في الكون، كل شيء في الكون قائم على استمرار حياة هذا الجنس على هذه الأرض. يعني من لم يقرأ في القرآن ولم يعي حقيقة الرسالة التي خلق الإنسان من أجلها، حينما ينظر حوله يسأل أسئلة متعددة، أسئلة كثيرة جدا، من أنا؟ لماذا جئت إلى هنا؟ من الذي جاء بي إلى هنا؟ ما هو الموت؟ ما سره؟ لماذا يموت الناس؟ ما هو النوم؟ ما كذا؟ مجموعة أسئلة، هي التي هذه الأسئلة هي لب لباب الفلسفة، الفلسفة التي قامت على الإجابة على هذه الأسئلة، ولم تستطع الفلسفة أن تجيب على شيء من هذه الأسئلة، وإنما جاءت الإجابة عليها في كتب المرسلين، ربك الذي خلقك وجاء بك إلى هذا الكون. هذا الكون من حولك من نظر في كل شيء يجده مرتبط بحياة الإنسان، كل شيء مرتبط بحياة الإنسان، دورات متكاملة في الفلك، نزول الأمطار، بحار، أرض لينة من أجل أن تزرع، أرض صخرية، أرض صلبة، جبال لتقطع منها ما تحتاجه، معادن، كل شيء، مواد خام، كلها من أجل أن تستخدمها أنت وهي مسخرة لك. وربك هو الذي قال لك ذلك، خلق لكم ما في الأرض جميعا، خلق لكم ما في كل ما في الأرض وما في السماء تستطيع، هذا مسخر لك. إذن هذا من التكريم. إذن أعد الكون لك قبل أن تأتي، لدرجة أنك تستطيع أن تسخر الطاقة الشمسية، أمور كلما استمر الإنسان واستمر به الحياة يستطيع أن يكتشف، اكتشف الفحم، اكتشف الكهرباء، عصر النار وعصر الحجر وعصر الكذا، ثم جاء عصر الكهرباء والطاقة الذرية. كل هذه الأمور من الذي اكتشفها؟ الإنسان. الإنسان لم يخترعها، اكتشف اكتشافات مكنونة في الكون من صنع الله عز وجل. ولكن رب العالمين جعلك وعلمك ما لم تكن تعلم سبحانه وتعالى. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من عرق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. واستمرت مسيرة الإنسان على هذه الأرض كل يوم اكتشاف جديد، والإنسان مؤهل ومختلف عن سائر المخلوقات من حوله. كل مخلوق مجبول على أن يفعل شيئا معينا. سيرة النملة التي تسيرها في هذا الزمان نفس السيرة التي كانت تسيرها النملة في عصر سليمان عليه السلام. العصفور، أي طائر، أي سمكة، أي حيوان، كله يسير مجبولا على شيء معين، سيرة وطريقة. لا يستطيع أي مخلوق من هذه المخلوقات أن يستبرك على من سبق، ولا أن يأتي بشيء يستفيد منه من يلحقه، فلا يفيد السابق اللاحق، ولا يستدرك اللاحق على السابق شيئا، وإنما مجبول على هذا. تجد الأسد يعيش معيشة الأسد منذ آلاف السنين، البقرة هي البقرة، تختلف في أنواعها إلى مليارات، ولكن البقرة في الهند، البقرة في مصر، البقرة في زمان النبي محمد صلى الله عليه وسلم، في زمان بني إسرائيل، تسير نفس السيرة. بعكس الإنسان، يأتي كل واحد لكي يستدرك على من سبق ويسن سننا لمن بعده. ولذلك كانت الحضارة البشرية ليس ملكا لجيل من الأجيال، وليست ملكا لجنس من الأجناس. هذه الحضارة التي يعيشها الإنسان في هذا الزمان ليست ملكا للأوروبيين، وليست ملكا للشرقيين، بل شارك فيها كل أبناء آدم من زمن آدم عليه السلام، وكل جيل يستدرك على من سبق. يعني هذه الطيران، هل الطيران استيقظ الناس فوجدوا إنسانا يخترع طائرة أو يخترع سيارة؟ أبدا، محاولات وتفشل، وتأتي محاولات تستدرك على من أخطأ لتقوم اعوجاجه ولتقوم خطأه، ثم إلى أن تصل إلى حالة جيدة جدا. ولا يزال الإنسان يضع بصماته، بصماته، بصمة وراء بصمة وراء بصمة، تقدم تقدم. هكذا هو الإنسان، خلق الله فيه عقلا كما قال بعض السلف. العقل، التكريم في العقل، التكريم في العقل وفي غير العقل. وبعقله استطاع أن يسخر له كل ما في الكون، كل ما في الكون سخره الله، لست أنت الذي سخرت، ولكن جعل الأسباب في العقل. تستطيع أن تأتي بالأسد، لو التقيت بالأسد رجلا لرجل لكانت النتيجة معروفة، ستكون العشاء أنت عشاءه الليلة، ولكنك بعقلك استطعت أن تأتي به من الأدغال لتجعله في صندوق حديدي لكي يتفرج عليه الأطفال. ومن الممكن أن يأتي البعض من أجل أن يستأنس الأسد بعقله، ثم يلاعب الأسد ويجبر الأسد على دخول حلقة النار كما يحدث في السرك. أشياء عجيبة فعلها الإنسان. الإنسان استطاع أن يتعامل مع هذه الحيوانات مهما كان الحيوان. تجد حوت، فالتقمه الحوت وهو مليء، التقم نبيا من الأنبياء. هذا الحوت يصطاده الصيادون بأجهزة وبآلات. أنت ضعيف، أنت لست في قوة سمكة القرش، ولست في قوة الأسد، ولست في قوة الفيل، ومع ذلك كرمت فسخرت لك هذه الحيوانات، أصبحت مسخرة لك. إذن هذا من التكريم. ثم أعطاك مع العقل نعمة البيان لكي تبين عن نفسك، لكي تبين عن نفسك وتقول، تقول كلاما، فتتكلم بلغة العلم، تتكلم بلغة الشعر، تتكلم، تنقل عواطفك، تنقل أحاسيسك، تنقل ما يدور بخلدك، تنقل وينقل وتكتب في الخط كما جاء عن بعض السلف، وتكتب. ونحن الآن نقرأ لنستفيد من السابقين. وأصبح ما كان يكتب قديما يكتب بالقلم، الآن أصبح يكتب بأقلام أخرى ويسجل في أشرطة ممغنطة وغير ذلك. واستطاع الإنسان أن يجعل الأصوات تسجل والصورة تسجل، شيء عجيب. كل هذا من تكريم الله عز وجل لهذا الجنس. إذا كرمك الله عز وجل بالاستعداد النفسي الموجود في نفسك، أودع الله عز وجل في فطرتك استعدادات معينة لكي تقيم الخلافة على الأرض حقا، ولكي تقوم باستعمار أرض الله تبارك وتعالى، كما قال هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. وكل ذلك مبني على فطرة جعلها الله عز وجل فيك. ليس هذا فقط، ليس هذا، بل كل هذا وأكثر منه من أجل أمر آخر، ألا وهو قضية التكليف. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض، الأمانة التكليف على السماوات والأرض والجبال، فأبين أن يحملنها وأشفقن منها، أشفقت المخلوقات العظمى. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها لعظمها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فتحمل للأمانة تكريم، لأن الله هو الذي سبحانه وتعالى أودع فيه الاستعداد للتحمل، والله عز وجل هو الذي ألهمه أن يتحمل هذه الأمانة فتحملها. ورب العالمين تكلم عن الجنس عموما فقال إنه كان ظلوما لنفسه جهولا في معرفة حق ربه سبحانه وتعالى، إنه كان ظلوما جهولا. ولما خير فاختار بعد أن أبت فأبين أن يحملنها وحملها الإنسان، ماذا كانت النتيجة؟ كانت النتيجة أن الله قال وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. ولذلك سبقها أنه علم، قلنا عنه نبي مكلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وثبت ذلك في صحيح ابن حبان من حديث أبي ذر الغفاري، قال النبي صلى الله عليه وسلم عن آدم نبي مكلم، والقرآن بين أنه معلم. فقال حينما قال إني جاعل في الأرض خليفة، قالت الملائكة أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ من الذي أدرى الملائكة؟ لأن الله ذكر لهم كيف سيكون هذا الخليفة، سيكون مكلفا وستركب فيه شهوة، وسيكون عنده المقدرة على فعل الخير والشر، وسيكون مخيرا، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فلما فهموا حقيقة معنى كلمة خليفة قالوا أتجعل فيها، ما الحكمة يا ربنا؟ يسألون عن الحكمة، فظنوا أن الله من الممكن أن يخبرهم إياها. فقالوا له أتجعل فيها من يفسد فيها، لأنهم فهموا أنه سيفسد في الأرض كثرة منهم، من يفسد فيها ويسفك الدماء، ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، نعبدك يا ربنا، خلق للعبادة وأنت خلقت للعبادة، أنت مخلوق للعبادة، لأن الله قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا، والملائكة خلقت للعبادة، غير أن الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، أما أنت فمخير بين الأمرين، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، من شاء إن هديناه النجدين إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. فإذا الإنسان مخير فسيحدث عصيان، سيحدث كفران. ولذلك نشأت هنا قضية من الأفضل، الملائكة التي خلقت لعبادة الله سبحانه وتعالى وقد جبلت على ذلك بدون اختيار، أم أن الإنسان هو الذي فضل على الملائكة؟ وهذا سأذكره في آخر الآية إن شاء الله في قولي، في قول الله تعالى وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. لكن نحن الآن نتكلم عن قضية التكريم. ولقد كرمنا بني آدم، فلما خلق آدم بيديه سبحانه وعلمه، حينما قال إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلم. لن أخبركم الآن، إني أعلم ما لا تعلم، لن أخبركم عن الحكمة الآن، لأن البعض يظن أن الملائكة تعترض، معاذ الله أن تعترض الملائكة على رب العالمين. قال إني أعلم ما لا تعلم، وأخفى العلم عنه، وعلم آدم الأسماء كلها، ثم عرضهم على الملائكة، أدخلهم في اختبار مع هذا المخلوق الذي قالت عنه الملائكة أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. فلما حدث الامتحان للملائكة ثم عرضهم على الملائكة، فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. فجاء الأمر بالسجود بعد إظهار تفوق آدم العلمي على الملائكة، فكان ذلك تكريما جديدا لآدم أنه علمه وتفوق على الملائكة علميا. فحينئذ جاء التكريم الآخر، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس. ثم جاء بعد ذلك تكريم التكليف، وجاء بعد ذلك إرسال الرسل منهم، اصطفاء المرسلين، ثم إنزال الكتب، ينزل الله كتابا، الله في عليائه رب السماوات والأرضين، خالق كل شيء، خالق كل شيء، الله الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن سبحانه له الأسماء الحسنى، ينزل كتابا ويخاطب هذا المخلوق الضعيف ويرسل له رسلا وينزل عليه كتبا، ويتعبد الناس لله بكلام الله، ويقول الواحد منهم الحمد لله رب العالمين، يقول رب العالمين حمدني عبدي، وعبدي وإضافة العبد، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. سبحان الله، أيوجد تكريم أفضل من هذا التكريم؟ ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم، من نعم الله عليكم وتكريمه لكم، وحملناهم في البر والبحر. الحمل في البر موجود لي، كل الحيوانات محمولة في البر، ولكن القصد أن تحمل على ذي كبد رطبة، تحمل على ذي كبد رطبة، انظر يحملك على ذي كبد رطبة في البر وعلى خشب يابس في البحر، انظر كما يقول بعض السلف. فيقول سبحانه حملناهم في البر، ليس على الأرض وإنما على المحمولات والخيل والبغال والحميرة لتركبوها وزينة، مش كده وبس، اسمع بقى، ويخلق ما لا تعلمون. هذه دخل فيها كل ما يركبه الإنسان إلى قيام الساعة، ويخلق، لأنه لو قال والخيل والبغال والحمير والسيارات والعربات والتوك توك مش كده، هيذكر ايه ولا ايه ولا ايه ولا ايه ولا ايه؟ هذه الاشياء لا تقع تحت الخط، لا تقع تحت الخط، ولكنه سبحانه قال ويخلق ما لا يخلق، فعل مضارع يدل على التجدد والاستمرار، يخلق وما زال خلاقه. ويخلق ما لا تعلم. إذا أنتم لو اخترعتم أي مركبة، هذا من خلق الله؟ ليس من خلقكم، هذا من كسبكم، لكنه من خلق ربكم. أنتم وما أنتم وصنعتكم ملك لربكم ومن خلق الخلاق العليم سبحانه وتعالى. والله خلقكم وما تعملون. ويدخل في ذلك ما يركبه الإنسان في الجو، وحملناهم في البر، وإما بر وإما بحر، وإن ركب في الجو فهو على البر، لأنك حينما تركب على الأرض أنت ارتفعت عنها، فقد ترتفع بارتفاع الناقة، وقد ترتفع بارتفاع الطائرة أو الصاروخ. ويخلق ما لا تعلمون. وحملناهم في البر، الله الذي حملك حمل. إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وعليها وعلى الفلك تحملون. إذا الحمل هنا تفسره الآيات الأخرى، والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة. ويخلق ما لا تعلمون، على الله قصد السبيل. أما بالنسبة لي البحر فهو معروف، السفن، منذ أن ألهم الله وعلم نوحا عليه الصلاة والسلام أن يصنع الفلك، واصنع الفلك بأعيننا ووحينا. إذا الرب العالمين والذي أوحى إليه أن يصنع، وأوحى إليه أن يصنع الفلك بأعيننا ووحينا، فصنع الفلك. ثم بعد ذلك سخر الله لكم البحر، فأصبح الإنسان يستطيع أن يصنع في البحر غواصات وعابرات قارات ومراكب وزوارق حربية وغير حربية. كل هذه الأشياء بتمكين الله وتسخير الله. وحملناهم في البر والبحر. قد يقول قائل أحيانا يحمل رب العالمين الحيوانات في المراكب، نقول ليس بقصدها وليس من تدبيرها، بل أنتم حملكم على البر وحملكم في البحر بتدبيركم وبقصدكم وبصناعتكم وبتسخير الله لكم هذه الأشياء. ولذلك استطاع الإنسان، ولو نظر الإنسان في التكوين النفسي للبشر، تكوين النفسي في الإنسان، لوجده عنده طاقة لا حدود لها. طاقة عند الإنسان لا حدود. لا تنظر لنفسك أنت إن كنت كسولا، لكن انظر لغيرك في البشر، دموع البشر. لا نتكلم عن الإنسان الطاعم الكاسي الذي لا يتحرك، نتكلم عمن يجوب الأرض، يجوب الفضاء، يفكر دائما. ليس عند الإنسان حدود، ليس له حدود في أطماعه ولا في مغامراته، وإنما يريد أن يفعل أشياء أكثر من حجمه وأكثر من قوته. ولذلك إذا نظرنا إلى هذه النفسية، خلقت بهذا الأسلوب مقصودة ومرادة أن لا تكون هناك حدود للطموح. ولذلك تجده يريد منذ أمد بعيد، ويريد الإنسان أن يصعد إلى الجو. وتذكرون قصة عباس بن فرناس والذي تكسرت عظامه ويريد أن يطير، لا تجد أنت أسدا يريد أن يطير، لا تجد أسدا يريد أن يطير، لا تجد حيوانا لا يستطيع السباحة يسعى لكي يتعلم السباحة، أو العكس. هناك حيوانات بر مائية، وهناك حيوانات مائية، هناك حيوانات برية، لكن لا تجد حيوان مائي يريد أن يعيش في البر، أو العكس. لا، إلا الإنسان يريد أن يكون سمكة، ويريد أن يكون طائرا، ويريد أن يجوب في أعماق الأرض. عنده طاقة هائلة جعلها الله عز وجل فيه. وتجد أنت انظر إلى هذا التلاقي، وتجد أشياء الكون مسخرة. قد يفشل مرة أو 20 مرة ولا ييأس، وتأتي أجيال لتعيد الكرة مرة ومرات وألف ألف مرة حتى تنجح التجربة التي فشلت منذ عقود، بل منذ قرون، لأن الكون مخلوق مسخر للإنسان. فإذا هناك تلاقي، ولكنك أخطأت الدخول فتعيد الكرة مرة أخرى والكرة عشرات المرات حتى تصل، وستصل بإذن الله. لماذا؟ لأنه خلقك من أجل أن تكون. كل شيء في الكون مسخر، والذي قال لك ما حجب عنك شيئا. ولذلك يستطيع الإنسان ينزل في الأرض، في أعماق الأرض، يخرج بترولا، يخرج أشياء عجيبة من الأرض، يصعد السماء، لا يريد أن يقف عند حده، يريد أن يذهب إلى الكواكب، يذهب إلى الكواكب، يصعد إلى كذا إلى كذا، سواء صدق الإنسان في صعوده أم لم يصعد، هذه قضية لا تهمني، وإنما الذي يهمني أنه منذ أمد بعيد وهو يسعى، لم يكتفي بأنه على الأرض. الكائن الوحيد الذي لم يكتفي بهذا، الجن يعرفون قدرهم، يعرفون مع أنهم عندهم مقدرة على أنهم يرودوا الفضاء، رادوا الفضاء قبلنا، وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهاب الرصد. يقول أن تظن أن الجن سيأتي بأشياء جديدة، بدليل أنه لم يفعل شيئا في أرض الله. كل الذي يفعله الجن شوية حركات بيعملها الجن معك فقط لا غير. ماذا فعل الجن في الأرض؟ لم يفعل شيء ولو حدود. فيكم أن تظنوا، سيبكم من الجماعة بتوع العفريت اللي عاوزين يبين لك أن العفريت ده يقدر يعمل كل حاجة، يقدر يعمل كل. لا، تفكر بإيه؟ واحدة عندها كذا، عندها، عندنا واحد يقول له أنت عندك السكر، ده جن أنا هعالجك منه، عندك مش عارف إيه ده جن. أنا يا عم سيبكم من الدرويشة دي. الجن ليست عنده هذه المقدرة الخارقة. لو عنده هذه المقدرة الخارقة كما تظنون أيها المدروشون لبطلت سائر العلوم. واحد قاعد في وسطنا كده يقتل، يتضرب كده نصين بسيف ويتقطع قلبه. مين اللي قتل أبو زياد؟ يقول لك العفريت. لا يا عم، عفريت إيه؟ خلاص خلاص، الراجل ده دمه راح، دمه عبر، واحد في وسطنا كده اتقتل. فجأة الاقي كبس النور ده راح مقفول، نروح نولعه وراح مطفي تاني، يروح امشي كده لقيت، يروح شايل فيه وراح ماشي بيها لوحده كده. في ايه يا عم؟ يقول لك عفريت. لا ده لو لابس طاقية لخفة هيبقى يومنا ابيض، مش هنعرف لو عيل صغير كده لابس طاقية لخفة. روح طن ضرب واحد على قفاه، انتقل للتاني شد طاقيته، خلي الناس كلها تضرب في بعضها. خلي بالك لما يكون ده، لما يكون عيل صغير مش مؤدب، شد يعمل فينا كده. امال بقى الجن الذي يراكم هو وقبيل من حيث لا ترونهم، ده العيل كده عفريت صغير كده يوه يسوي الهوايل معاكم دلوقتي، خليكم كلكم تصوتوا وتضربوا ببعض. قضية ليست هكذا، رب العالمين عامل حدود لكل شيء، قضية ليست كما تتصورون. نحن نعتقد ما يعتقد أهل السنة بدون تزيد أو بدون نقص، لكن بحدود. التزيد في الغيب كالتنقص منه، الزيادة في الغيب أو النقص في الغيب هذا خطأ جسيم. انتوا هتقولوا ايه؟ فهذه المخلوقات لها حدود، رب العالمين جعل، لأنه لا يرى، لأنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. لو ترك الكون لهم لما استقر في الحياة، وفيهم كفار، فيهم عصاة، فيهم مرضى، مرضى يعني متمرد، لا شيء يمنعه، ولكن رب العالمين لا يأذن له حتى تتم الخلافة على الأرض. وإن حدثت أشياء كما ذكر سلفنا فهي تكون حوادث استثنائية شاذة لا قياس عليها. لو كان الأمر مضطربا لما استمرت الحياة ولما استقرت، وحينئذ يسرق شيء. ما هذا الشيء اللي طرق العفريت؟ تدخل في البيت شايل فلوس عند مراتك كده، دي مراتك تاخد الفلوس وتصرفها، فين الفلوس؟ يا عم الشيخ العفريت سرقها. الجن مش الجن بقى، واحد اتقتل نطل بقى علم بقى الأدلة الجنائية العملية خربانة خالص. لا نريد لإخواننا من أهل السنة أن يكونوا درويش، ما تدروشوش، هناك قواعد. رب العالمين يسير هذا الكون بإرادته ومشيئته سبحانه وتعالى. لا يستطيع هذا المخلوق الذي لا نراه أن يتعدى عليك تعدي سافر، ويكون تعدي مضطردا كما يظن هؤلاء المخرفون، لان هناك ناس ياكلون عيشا من هذا، بياكلوا عيش او البقلاوه من هذه الامور، فيريدون هذه الفتن ان تستمر. ولذلك رب العالمين قال: وانه كان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. هو اللي عمل في نفسه كده واصبح عليه سلطان. مين اللي جعل الشيطان عليه سلطان؟ هو. ان عبادي ليس لك عليهم سلطان. ولذلك الجن ليسوا كالانس، ليست عندهم، كانوا يردون الفضاء امكانات خلقيه فيهم يطير، وان كنا نقعد منها مقاعد للسمع قبل الانسان. لكن الانسان عنده عقل، عنده درايه، يستطيع ان الشيطان يغرك يوسوس لك، هذا ما يستطيعه. فهنا يقول: ولقد كرمنا بني ادم وحملناهم في البر والبحر. بوارك حربيه، لا توجد بوارك حربيه للجن، لا توجد سفن للجن كسفن. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب الى الجن قالوا: ماذا ناكل؟ قال: كل عظم. اذا هو لا ياتي الى البقره التي عندك وروح ذبحها وتدخل الحظيره تلاقي مقطوعه واحد بيشويها وانت مش شايفه بتشوي، ايه يا عم في ايه؟ الجن عظم نفسه النهارده عدل على الخروف بتاع العيد. لا فعش الكلام ده، مش كده ولا. ولكن كل عظم يجده موفورا لحما كما قال النبي، كل رجيع موجود. الاشياء التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم اشياء ومسائل غيبيه، كيف يتعامل مع العظام؟ الله اعلم، قضيه ليست قضيتنا. فاذا وحملناهم في البر والبحر، رب العالمين حمل الانس في البر والبحر تكريما لكم، وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات. رزقناهم من الطيبات، كلمة الطيبات كلمة عامة. الإنسان المخلوق الوحيد الذي لا حدود لمطعوماته، لا حدود. تعال على المواشي بتاكل ايه؟ تبن تاكل ايه؟ معروف، أشياء مشهورة، بياكل مثلا تبن، بياكل فول، بياكل حت اسمه حت فول، ولا بياكل ايه؟ بياكل برسيم، بياكل حشائش، بياكل ايه؟ معروف. انت بقى سيادتك بتاكل ايه؟ بيتزا، مش كده ولا ايه؟ كل يوم بتخترع، وطعام هذه المدينة غير طعام هذه المدينة، غير طعام هذه البلدة، غير طعام. تجد السمك ده بيعملوا مش عارف صيادية، وده بيعملوا ايه؟ اشياء عجيبة. مطعومات رب العالمين اباحها لك، اذن لك فيها، ورزقناهم من الطيبات. طيبات ملذات. ما هو الطيب؟ الشيء الذي يستلذ، ولكن يستلذ وتؤمن عاقبته، ولا تؤمن العاقبة إلا إن أمنت العاقبة في الدنيا والآخرة. تؤمن في الدنيا بأن لك لا تأكل مستلذا يضرك، فإن أكلت مستلذا يضرك ويضر صحتك هذا منهي عنه. وإذا أكلته، أكلت المستلذ، تسوء به العاقبة في الآخرة، المحرم. ولذلك لا بد وأن يكون حلالا، ولا بد وأن يكون نافعا لك، لا يكون مضرا لك. ولذلك قال عن المصطفى عليه الصلاة والسلام: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث صلى الله عليه وآله وسلم. إذن يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. فهنا قال سبحانه وتعالى: وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. قد يقول قائل: لماذا يذكر رب العالمين تكريمه لنا؟ لماذا ذكر الله تكريمه لنا؟ نقول: لأنه كرمك وأنعم عليك، فمن جراء نعم الله عليك ينبغي عليك أن تشكره، وينبغي عليك ألا تستعمل النعمة إلا في طاعة المنعم سبحانه وتعالى. لا يجوز لك أن تستعمل النعمة في غير مرضات المنعم سبحانه وتعالى، لأن شكر النعمة أن تستخدم النعمة في مرضات المسدي الذي أسدى إليك وأنعم عليك بها سبحانه وتعالى. وتنظر لنفسك على أن كل عمل منك يستحق العذر، وكل منة منه تستحق الشكر، فتعيش بين شكر نعمة الله وتقديم العذر. الشكر يجعلك تشاهد المنة، والعذر يجعلك تشاهد عيب النفس، فأنت بين مطالعة عيب نفسك وبين مشاهدة منة ربك سبحانه وتعالى عليك. فإذا هو يذكرك بهذا التكريم من أجل هذا لكي تشكره. الأمر الثاني، إذا أنت تعي جيدا أنه ما من نعمة إلا وهي منه، وما بكم من نعمة فمن الله، اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. ينبغي عليك أن تشكر وأن تتصرف في النعمة في مرضات المنعم سبحانه. واحد. اثنان، تعي أنت حقيقة التكريم أولا قبل أن تقول أنا إنسان مكرم. يا عم كرم نفسك الأول، اعرف قدر إنسانيتك، هذه الإنسانية تكريم من الله لك. هل أنت وعيت قيمة هذا التكريم أم لم تعي؟ هذه القضية. ومن يهن الله فما له من مكرم، ومن يهن الله فما له من مكرم، من يهن يسهل الهوان عليه، ما لجرح بميت إيلام. اعرف قبرك الذي وضعك فيه ربك، لا تغترن، لكن في نفس الوقت لا تستهن وتظن أنك غير مكرم. لا، لا تظن أنك غير مكرم، بل أنت مكرم، رب العالمين كرم. فاعرف هذه النعمة وقدرها، فكيف أكرم نفسي وأكون على مستوى التكريم؟ أولا تجعل عقلك، العقل، في خدمة هذا التكريم، في خدمة من كرمك سبحانه وتعالى. تجعل قلبك يكون منقادا لبارئك سبحانه وتعالى. تجعل لسانك مكرما، تجعل جوارحك مكرمة، فالجوارح إن عصيت أهينت واستحقت الإهانة، اللسان إن نطق بالهجر استحق أن يكون مهانا، وأنت من الممكن أن تكون مؤهلا لأن تسلب، تسلب أي نعمة من النعم التي أنعم الله عز وجل عليك بها، لأنه أكرمك بها، فأنت أهنت نفسك فلم تستفد من هذه التكريمات، فماذا تكون النتيجة؟ من الممكن أن تسلبها. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم، يعني لم تشكروا، الكفر ضد الشكران اللي هو كفر الجحود، ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. إذا مطلوب أنت منك أن تكون مكرما، تعي هذه الحقيقة فتحفظ جوارحك وتكرم نفسك. كرم نفسك فلا يراك الله حيث نهاك، ولا يفتقدك حيث أمرك وطلب منك سبحانه وتعالى. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلق تفضيلا. قولوا أرأيتك هذا الذي كرمت علي، عديت هذه الكلمة كرمت علي، عديت بحرف الجر على، فأفادت أنها مضمنة معنى التفضيل مع التكريم، فجمعت الاثنين، كرمته وفضلته علي، واضح؟ لكن هنا جمع بين الامرين، ولقد كرمنا بني ادم وفضلناه. ما الفرق بين التفضيل والتكريم؟ التكريم امر ذاتي، كرمكم بصفات فيكم ذاتيه، فكنت مكرما نفيسا شريفا في ذاتك، لكن التفضيل هو تكريم على، متعدي، تفضيل على، واضح؟ فالتكريم هو أنه سبحانه وتعالى جعلك تتصف بصفات ها هذه الصفات جعلتك شريفا في بابك، في جنسك وفي عنصرك وفي نوعك، لكن كونك مفضلا على بقية المخلوقات التي ذكرها هذا تفضيل. وضح الفرق بين التكريم والتفضيل. فقال وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فضلنا تفضيلا مفعول مطلق، أفاد هنا إيه؟ وجاء منكرا، لأن التمكين يفيد التعظيم. فإن هنا يريد أن يبين عظمة هذا التفضيل، فقال وفضلناهم. ولكن حتى يحجم من غرورك قال على كثير، لم يقل على الجميع. وجاء بعض المفسرين وقال إن كثير هنا بمعنى ماذا؟ بمعنى كثير ممن خلقنا، كثير بمعنى ايه؟ جميع او كل. واضح؟ بمعنى كثير، يبقى كلمة كثير بمعنى جميع او كل. ورد عليهم الزمخشري ردا اساء فيه الادب مع اهل السنة كعادته، لانه اراد هنا ان يجعل المعركة معركة بين اهل السنة والمعتزلة في غير معترك، لانه يفضل الملائكة والمعتزلة يفضلون الملائكة على الجنس البشري. واضح؟ يفضلون الملائكة على الجنس البشري. واهل السنة لهم في ذلك تفصيل سأذكره لحضراتكم. ولكن من فضل الجنس البشري على الذي فضل الجنس البشري على الملائكة قال كلمة كثير بمعنى جميع، لأن كلمة على كثير دلت على أن هناك قليل لم يفضل الجنس البشري عليه. ولكن هل معنى ذلك أن هذا القليل مفضل على الإنسان؟ نقول يحتمل أن يكون مفضلا عليه أو مساويا له. واضح؟ لأنه قال فضلناهم على كثير ممن خلقنا. إذن القليل إما أن يكون مساويا لبني آدم، وإما أن يكون ماذا؟ مفضلا عليه. ولذلك قالوا الجنس البشري مفضل على سائر الحيوانات، أمر منتهي. فكل الحيوانات أنت مفضل عليه، الجن أنت مفضل عليه، بدليل أن الشيطان قال أرأيتك هذا الذي كرمت عليه، مع أنكما مخلوقان للعبادة، مخلوقان للعبادة ومخيران، إلا أن الإنسان هو الذي جعل خليفة في الأرض وليس الجن. فإذا التفضيل واضح على الجن. لكن الإشكالية هل الإنس مفضل على الملائكة أم لا؟ لو نظرنا إلى العنصر الذي خلق منه الإنس وخلق منه الملائكة لوجدنا أن الملائكة في العنصر مخلوقة من نور والإنسان مخلوق من طين. ولقد جاء في بعض الآثار أن الملائكة قالت لربها سبحانه وتعالى يا ربنا إنك أعطيت الإنسان الدنيا يطعم فيها ويشرب ويأكل ويتزوج ونحن حرمنا من هذا، فاجعل لنا الآخرة. قال وعزتي لا أجعله، وعزتي لا أجعله ذرية من خلقت بيدي كمن قلت له كن فكان. وهذه الأخبار لم تصح، يعني ذكر منها الإمام ابن كثير مجموعة من الأخبار لم تصح. فإذا قضية التفضيل هذه سنجد أن من قال بتفضيل الملائكة عنده نصوص في ذلك، كما قال الله تعالى لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. فهذا التعبير يفيد أن ولا الملائكة المقربون أنهم أفضل. وهناك نصوص كما سمعتم عن جبرائيل إنه لقول الرسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين، كذلك في قوله سبحانه وتعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. قل من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال. إذن هناك ملائكة ذكرت لها مكان عليا، ولذلك اختلف العلماء في هذا المجال. وأهل السنة يتوقفون، اللي هم المحققون يتوقفون في هذا الأمر، لأن البشر كبشر لا أستطيع أن أفاضل بين الجنس البشري والملائكة، لأن في الجنس البشري كفار كفرعون وأبي جهل وأمثال هؤلاء، وهؤلاء بالإجماع الملائكة أفضل منهم، مش كده؟ بل الحيوانات أفضل منهم، لأن الله لما كرم الجنس البشري قال ماذا؟ ولقد كرمنا بني آدم، ولكنه قال سبحانه وتعالى أيضا في سورة التين، والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، لقد أقسم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. إذا من لم يؤمن ويعمل الصالحات نزل في أسفل سافلين، فهذا يوم القيامة لا يكون أصلا مفضلا على الحيوانات، بل قال ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يعقلون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، ولهم أبصار، ولهم آذان لا يسمعون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل. ولذلك قال عنهم يوم يقول الكافر، ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، يتمنى أن يكون حيوانا يتحول إلى تراب، لأن الحيوان سيتحول إلى تراب أما هو داخل جهنم. فهنا نريد أن نبين أن التفضيل يكون للجنس ليس للأفراد، ليس لجميع الأفراد. سنذكر لكم مثالا، البذرة تحوي في داخلها، تحوي في داخلها كل العناصر والسمات التي تكون شجرة أو نخلة، البذرة صغيرة أو نواة بلح فيها في داخلها مستكن كامل في داخلها طاقة تجعلها لو شاء رب العالمين أن تصبح شجرة. البذرة لن تكون شجرة إلا إن عملت وجدت واجتهدت ألقيت ثم وثم، ويأتي الماء والهواء والنور ثم تبصق حتى تصبح شجرة. لكنها قبل أن تصبح شجرة لا يقال عنها شجرة، ومن الممكن أن تموت هذه البذرة، ومن الممكن أن تطحن، لكنها ليست شجرة، فلن تكون شجرة إلا إذا أصبحت، مع أنها مؤهلة لكي تكون شجرة، مؤهلة النواة لكي تكون نخلة، ولكن من الممكن أن يأكلها البعير فتصبح رجيعا في يوم ما. فإذا هنا الإنسان كذلك مؤهل لأن يدخل الجنة ولكي يكون في أعلى عليه، ولكن إن لم يفعل أصبح في أسفل سافلين. فهو أنت فيك ما يجعلك تختار طريق الخير وطريق الشر. ولذلك لما قال وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا، هذه الآية لا تتحدث هنا عن قضية التفضيل على الملائكة، لأن الملائكة غير موجودة، لأنه تكلم هنا على الأرض المجال الذي أصبح الإنسان فيه خليفة. أما قضية التفضيل أذكر فيها كلمة نفيسة جدا وقفت عليها للإمام ابن القيم نقلا عن شيخ الإسلام ابن تيمية، يقول سئل، يا كلمة صغيرة، سئل شيخ الإسلام عن صالح بني آدم، يبقى الكلام عن صالح بني آدم وليس عن كل البشر، أيهما أفضل والملائكة؟ فأجاب بأن صالح البشر أفضل باعتبار كمال النهاية، والملائكة أفضل باعتبار البداية، فإن الملائكة الآن في الرفيق الأعلى منزهون عما يلابسه بنو آدم، مستغرقون في عبادة الرب، ولا ريب أن هذه الأحوال الآن أكمل من أحوال البشر. وأما يوم القيامة بعد دخول الجنة فتصير حال صالح البشر أكمل من حال الملائكة. قال ابن القيم وبهذا التفصيل يتبين سر التفضيل، بهذا التفصيل يتبين سر التفضيل، ويتفق أدلة الفريقين ويصالح كل منهم على حقه. نقله صاحب لوامع الأنوار البهية من بدائع الفوائد. ويضاف إلى هذا أن الملائكة خلقوا للعبادة، لذلك لا يعصون الله ما أمرهم، في حين أن البشر خلقوا للعبادة أيضا مع ابتلائهم بالشر والخير فتنة، فهم أي البشر معرضون للشهوات والأهواء، فلا يصل أحدهم إلى الطاعة إلا بجهد جهيد وصبر طويل، بخلاف الملائكة الذين جبلوا على الطاعة. فهل يستوي من طبع على الطاعة بمن يتكلف الطاعة وتتجاذبه الأهواء والشهوات الصارفة عن الطاعة؟ نقلته بنصه وقصه من حاشية على كتاب البسيط للإمام الواحد رحمة الله عليه، وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. وبهذا نكتفي، لأنه كان في النية أن نفسر الآيتين اللتين تلت هذه الآية، ولكن انسحب بساط الوقت من تحت يعني أرجلنا. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.